بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نتكلم اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى الفصل الثامن في اليمين والنذر. بعد خلصنا الأحكام يسموها الأحكام الأسرة، الزواج والطلاق، الخلع والنفقات وما إلى ذلك، في بقى باب المواريث نفوته ندخل في اليمين والنذر. إن شاء الله نبقى نرجع للمواريث بس نعمل لها جدول كده ورسمة كويسة إن شاء الله. اليمين والنذر باب مهم ويحتاجه الناس كثيرا. المادة الأولى في اليمين، تعريف اليمين. اليمين هي الحلف بأسماء الله تعالى أو صفاته، نحو والله لأفعلن كذا، أو الذي نفسي بيده، أو ومقلب القلوب. وذكرت أكثر يمين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ومقلب القلوب. ما يجوز منها وما لا يجوز. يجوز الحلف بأسماء الله تعالى، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بالله الذي لا إله غيره، ويحلف بقوله والذي نفس محمد بيده. وحلف جبريل عليه السلام بعزة الله تعالى، قال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، ليه الجنة. لما خلق الله الجنة أرسل جبريل فنظر إليه وقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. وجاء في الحديث الصحيح أيضا أن نبي الله أيوب قال بلى وعزتك لا غنى بي عن رحمتك أو عن بركتك، لا غنى بي عن بركتك. ويجوز الحلف بغير ولا يجوز الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته، سواء كان المحلوف به معظما شرعا كالكعبة المشرفة حماها الله والنبي صلى الله عليه وسلم. حتى دي مهمة، بعض الناس بيخطئ فيه، بعض الناس بيظن أن كل ما هو معظم في الدين يجوز الحلف به. يعني يجوز مثلا الحلف عند بعض الناس يعتقد الحلف بالكعبة أو الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز، لا يجوز الحلف إلا بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته. طب واحد بيسأل هل يجوز الحلف بالمصحف؟ هل يجوز الحلف بالمصحف؟ ماذا تقصد بالمصحف؟ إذا كنت تقصد كلام الله سبحانه وتعالى المكتوب في المصحف فهذا صفة من إيه؟ من صفات الله، فهو كلام الله. زي واحد يقول وكلام ربنا، زي وعزة ربنا وعظمة ربنا. واحد بيقول وحياة ربنا، تنفع؟ تنفع. حي القيوم سبحانه وتعالى، ربنا له حياة، ها صفة من صفاته، ها. طيب ينفع الحلف بالمصحف؟ نعم إذا كان يقصد إيه؟ كلام الله عز وجل. أما إذا كان مقصود الورق يبقى ينفعش، وغالب الناس بمقصودها إيه؟ كلام ربنا. يحلف مصحف لأنه كلام الله عز وجل فيجوز الحلف به، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، وقوله من حلف بغير الله فقد أشرك. فقد إيه؟ شرك إيه؟ شرك أصغر، ها؟ ونقل الإجماع على ذلك، إلا لو كان الحالف يعظم المحلوف به أكثر من تعظيم الله. خد بالك بقى من الحتة دي، الحلف ده بيجري على اللسان بدون إيه؟ قصد حلف غير الله. زي إنسان مثلا متعود إن هو مثلا قبل ما يعرف الأحكام الشرعية يحلف بأبيه، ها؟ زي ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب يحلف بأبيه فقال من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، كان متعود، ها؟ كثير من الناس مثلا يعظم أباه فيحلف به، وبعض الناس بيحلف برحمة أبيه وتربة أبيه، ها؟ فهذا لا يجوز. طيب ده بيجري على اللسان بدون قصد، فده من باب الشرك الأصغر. أما إذا كان الحالف بيعظم المحلوف دي أكثر من تعظيم الله يبقى شرك إيه؟ أكبر. زي إيه؟ واحد دلوقتي متهم مثلا بشيء معين، بسرقة مثلا أو بارتكاب شيء معين، يقول له عملت؟ يقول له ما عملتش. يقول له طب احلف. يحلف بالله كذب، يقول له لا احلف بالبدوي، يخاف ها ويقول الحق. قال له حلفت بالله كذب وحلف بالبدوي صدق، خاف منه. يقول لك ايه؟ الغالب الطالب، الأسياد. يقول لك دول الأسياد دول ممكن يعملوا ويسووا فيا. يبقى ده في الواقع عنده شرك في الربوبية، شرك في الربوبية، بيعتقد أن غير الله سبحانه وتعالى قادر على ضره أو نفعه. أي أما الخايف منه ليه؟ ده اسمه خوف على الغيب. خوف على ليه؟ الغيب. هو البدوي موجود؟ مش موجود، مات من زمان. طب خايف منه ليه؟ خوف على الغيب، اللي بيدل على أن في القلب شرك، خلل في التوحيد، أنه بيعتقد أن غير الله سبحانه وتعالى يعطي أو يمنع أو يضر أو ينفع، وده اعتقاد شرك. أما الأصل في الحلف بغير الله أنه شرك أصغر. وقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد كفر. طيب أنبه هنا على مسألة، إن ممكن يجري على اللسان كلمة تكون عرفا دارجة لا يقصد بها الحلف، زي كلمة والنبي. كلمة والنبي دي في عرفنا مش مقصود بها الحلف في كل الأحيان، في كل ليه؟ أحيانا بيقصد بها الحلف، وده حسب سياق ليه؟ الكلام. يعني واحد انت بتقول له تصدق انا عملت كذا وكذا، يقول لك والنبي؟ تقول له هو النبي، يبقى كده ايه؟ بيحلف. هو التاني بيحلف ها؟ اما واحد يقول لك والنبي الساعة كام، ده مش محلفك ها؟ دي كلمة بتجري على الايه؟ على اللسان بدون قصد. طب ايه الدليل؟ الدليل ما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتاه الاعرابي فسألوا ماذا فرض الله علي من الصلوات الى اخر الحديث، فلما تعلم الفرائض قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق. أفلح وإيه؟ وأبيه. النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بأبيه؟ ما حاشا لله. قالوا دي كلمات دارجة على اللسان بيستخدمها العرب من باب التأكيد أو التنبيه أو الإيماء لشيء معين. زي إيه؟ لما أنت تجاوب جواب جميل أقول لك ثكلتك أمك. لا فكرتك أمك، هل المقصود أن الظاهر الكلام؟ لا، خدت بالك. أحيانا بنقصد بها ليه؟ التنبيه أو التوبيخ أو الإيماء لشيء معين. المهم أنه ليس إيه؟ ليس حلفا، لأن بعض الناس بيفتكر أن منين ما حد يقوله النبي تبقى إيه؟ يبقى حلف. لا، لما سياق الكلام يدل أنه قسم، بيقسم مثلا بيأكد شيء معين ها؟ فيبدأ إيه؟ قسم، تنهى عنه، تقول له لا تحلف إلا بالله. أما إذا كان كلمة جرت على لسانه بدون قصد الحلف يبقى ليس ايه؟ ليس حلفا. خد بالك، بيقول اقسام اليمين ثلاثة اقسام. نتكلم بقى على اليمين المنعقدة. في يمين غير منعقدة، اللي هي اليمين بغير الله، دي يمين غير منعقد. خدت بالك؟ واحد حلف بأبيه لا يفعلن كذا، يبقى عليه يمين ها؟ عليه يمين؟ معلوش يمين، اليمين غير منعقدة. اليمين بقى منعقدة ثلاث أقسام: يمين غموس، ولغو يمين، ويمين منعقدة فيها الكفارة، فيها الكفارة. خد بالك، اليمين الغموس سميت غموس ليه؟ تغمس صاحبها في الإثم، يتعمد المرء الكذب، كان يقول والله لقد اشتريت كذا وكذا وهو لم يشتري، والله لقد فعلت كذا وهو لم يفعل. خد بالك هنا، اليمين الغموز دي على شيء ماضي، شيء ايه؟ ماضي. وبعض العلماء بيقول لا تكون غموسا الا اذا كانت عند القاضي يقتطع بها مال امرئ مسلم او حق امرئ مسلم. تكون عند مين؟ القاضي او عند محكم، الناس محكم، الناس بتحكمه بينهم، فيحلف على حق اخيه. انت خدت منه تليفون محمول؟ لا ما خدتش. طب احلف، قول والله والعياذ بالله كذب. اشوف الحديث اهو. وسميت هذه اليمين بالغموس تغمس صاحبها، وهذه اليمين هي المعنية بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وفي رواية لقي الله وهو عنه معرض. والعياذ بالله. ندري أنها من إيه؟ من أكبر الكنائس. قال رجل: يا رسول الله، ولو عود أراك. حتة سواد. قال: ولو عود أراك. يحلف عليه أنه ملكه، أو أنه يعني حقه، يحلف بذلك. لأن احنا عندنا في القاعدة في الفقه في باب القضاء البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالمنكر يحلف. واحد بيقول: ده أخذ مني أفطاني، سرق مني أرضي، اقتطع حقي. فعندك بينة؟ مفيش بينة، مفيش ايه، خلاص لك يمينه، لك ايه يمينه. فيحلف بالله كذبا، يحلف بالله كذبا، ده اسمه يمين غموس، يغمس صاحبه في الإثم وفي النار. طب ايه حكم اليمين ده؟ انها لا تجزي فيه الكفار، وانما يجب فيه التوبة والاستغفار، وذلك لعظم الذنب، ولا سيما اذا كان يتوصل بها الى اخذ حق امرئ مسلم بالباطل. طب اللي يحلف يمين غموس عليه ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى اولا. طب في كفارة يمين؟ لا، مفيش كفارة يمين. طب يعمل ايه؟ يتوب بس. لا، لازم تنبه هنا على حته، ان هو لو كان اقتطع حق امرئ مسلم لابد ان ايه، ان يرده. ما ينفعش يتوب بينه وبين ربنا وخلاص. ده من شروط التوبه. يعني خد مال واحد يقول له احلف بالله ان انت ما خدتش ويحلف. طيب ندم واستغفر وتاب، رد المال لصاحبه. طب في بعض الناس تبقى صعبه عليه، يقول لك هرد المال هفضح نفسي، اروح اقول له كده قدام الناس انا حلفت كذب وانا اللي خدت الفلوس او انا اللي عملت فضيحه. يقول لك لا، مش لازم تفضح نفسك، ان الله حيي ستير يحب الايه، الستر. اعمل ايه؟ ابعت المال ده في جواب، او ابعته مع ثقه امين. ثقه ايه؟ امين. يقول له فلان والله المال ده حقك عنده فلان. خلاص، مش عايز يقول فلان، بلاش فلان كمان، حقك عند واحد مسلم، وهو بيستسمحك ويرجو من الله سبحانه وتعالى ان تسامحه. يبقى كده اتصلت على نفسك ورديت الحق الى ايه؟ الى صاحبك. جميل. النوع الثاني او القسم الثاني، لغو اليمين. ايه لغو اليمين ده؟ ما يجري على اللسان بدون قصد الحلف، كمن يكثر في كلامه قول لا والله وبلا والله. لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. طب في قسم ثاني في اللغو، اللي هو الحلف خطأ، أهو حيقوله. ومنها أن يحلف المسلم على الشيء يظنه كذا فيتبين على خلاف ما كان يظن. واخد بالك؟ يعني واحد بيقول لفلان ده يهودي، يقول له لا ده مش يهودي يا راجل، ده بوذي والله، ويحلف ويطلع ان هو ايه، خلاف ما ايه، ما كان يظن، ما مش حاجه. كذلك لو واحد تسرع في الايه، في الكلام فاخطا، يعني يقول له اتغديت، يقول له ما والله اتغديت، بعدين يفتكر ان هو ايه، ما حصلش. يبقى ايه، لغو ايضا، خطا. حكم هذه اليمين انها لا اثم فيها ولا كفاره تجب على قائلها، على قائلها، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. والأيمان جمع يمين. إيه الفرق بين الأيمان والإيمان في الكتابة؟ قول أنت محمد. أيوة، الأيمان والإيمان. قول يا خلودة، عايز يقولها. الهمزة، الأيمان الهمزة فوق، والإيمان الهمزة تحت. شوف اللغة العربية واسعة جدا، همزة فوق وهمزة تحت، غيرت المعنى تماما. الأيمان جمع يمين، والإيمان اللي هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. اليمين المنعقدة، خد بالك بقى، وهي التي يقصد عقدها على أمر مستقبل. اليمين الغموس على أمر إيه؟ ماضي، أمر فات. الغموس على أمر فات، لكن اليمين المنعقدة اللي فيها الكفارة على الأمر إيه؟ مستقبل. أهو بص، كأن يقول المسلم: والله لأفعلن كذا، يقول والله حضرب فلان، والله حطلق مراتي. ليه بس يا ابن الحلال؟ هو كده حلف بالله، بيحلف على شيء مستقبل أهو، والله لا أفعل كذا أو لا يفعل. فهذه هي اليمين التي يؤاخذ فيها الحانث لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. حكمها أن من حنث فيها أثم وجبت عليه كفارة لذلك، فإن فعلها سقط الإثم عنه وزال. يعني لو عمل اللي هو حلف عليه ها يبقى خلاص ملوش حاجة. بس خد بالك احنا ننصح ان بعض الناس يقسم على امور من الواجبات ان يفعلها او امور من المحرمات ان يتركها نقول له ما تحلفش. ها الاحسن ايه؟ ما تحلفش حتى لا توقع نفسك في حرج. يعني واحد بيقول والله هقوم اصلي الفجر في المسجد الفلاني الفجر اللي جاي ده مثلا، وبعدين تروح عليه نومه ما امش اصلي واخد بالك، او والله لا اتصدقن بكذا. اليمين والنذر الاثنين من باب واحد، عشان كده العلماء بيجيبوهم مع بعض الاثنين. فنقول له لا انت انوي الخير واعزم عليه بدون ايه؟ بدون قسم. ها لان الشريعه لم تاتي بذلك. ان مما مثلا واحد كل يوم يقول والله لا اصلي ان الصلوات الخمس، هو واجب عليك من غير ما تحلف. ها الحلف هيوقعك في ايه؟ في حرج. واخد بالك ما تقسم. طيب ما تسقط به الكفارة؟ تسقط الكفارة والإثم على حالف اليمين بأمرين. واحد أن يفعل المحلوف على فعله أو يترك المحلوف على تركه، أو يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله ولكن ناسيا أو مخطئا أو مكرها. واحد حلف أنه ما يأكلش الحاجة الفلانية أو ما يذهبش إلى المكان الفلاني ونسى وذهب، يبقى عليك كفارة؟ فيها خلاف، والأقرب معلوش لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حد يقول لي آية؟ أيوة قولي الآية. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله قد فعلت. ودائما العلماء بيستدلوا بالحديث ده مع أن الأولى الاستدلال بالإيه؟ بالآية. ها الأولى الاستدلال بالآية، والحديث في الصحيح قال الله قد فعلت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وبعض العلماء بيقول حيسقط الإثم ولكن تبقى الكفارة، تبقى الكفارة، خاصة أن الكفارة فيها حق للغير، لأن كفارة اليمين إيه؟ إطعام 10 مساكين جايه، إطعام 10 مساكين ده مش فيهم حق للمساكين. الله إذا كان في خطأ أو نسيان منه ها يبقى إيه؟ يبقى سقط الإثم، سقط الإثم. لكن فيه إيه؟ كفارة عشان في حق للغير، حق للغير. أقول لك الأحوط لما تنسى طلع عليه الكفارة، طلع الكفارة من باب الاحتياط لأن في حق للغير. خد بالك من الحتة دي مهمة خالص، تريحك خالص في اليمين دي اللي هي إيه؟ أن يستثني حال حلفه بأن يقول إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله، إذا كان الاستثناء بالمجلس الذي حلف فيه لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، وإذا لم يحنث فلا إثم عليه ولا كفارة. إذا أنت دائما تقول إيه؟ إن شاء الله، ترفع عن نفسك أي حرج، وتستخدم دوت في تهديد الأولاد، والله حضربك إن شاء الله، خدت بالك؟ وبعد كده ما تضربوش فيش إشكال. ها بس هو لو عرف الموضوع دوت هتبقى مشكلة. ها فانت ممكن تستخدم الايه المساله، لا ممكن تقول ان شاء الله في سرك. ها قول والله هضربك وانت ضرب وشك كده، تقول ان شاء الله. ها ما ينفعش صوتك ده. يقول هنا الخامس استحباب الحنف في امور الخير، بل احيانا يجب. هقول لك بيقول يستحب للمسلم اذا حلف على ترك امر من امور الخير أن يأتي ما حلف على تركه ويكفر عن يمينه على ترك أمر من أمور الخير أو فعل معصية. وناس كتير بتعمل كده. شوف لقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا. ما تخليش اليمين تمنعك من البر والتقوى والخير والإصلاح والمعروف. زي واحد حضرتك حلف أنه ما يدخل بيت خاله أبدا ولا بيت عمه، ها حلف أن لا يزور أمه، أم أغضبته زعلته، ما هو الله ما نجي لك ثاني. وبعدين يقولوا له يا ابني حرام عليك اتقي الله، يقول له حلفت، أنا حلفت، إيه حلفت؟ اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير، وقت الذي هو خير، ده سواء كان في أمر واجب ها أو في أمر مستحب أو في فعل حرام. فعل إيه؟ حرام. يعني واحد حلف أنه يضرب إنسان وبعدين تبين الإنسان ده مظلوم أو هو عارف أنه مظلوم يضربه عشان هو حلف، يقول له طب معلش خبطتين صغيرين بس عشان اليمين بتاعتي. لا لا يجوز، ما هو خبطتين صغيرين ولا كبار مش ده ظلم وتعدي، يقول له صدق حلفت، لا في مخرج، طلع كفارة ايه؟ يمين، ائت الذي هو خير، ها؟ لا تفعل المنكر، لا تفعل المعصية، حلفت اللي انت تعمل معصية تعملهاش، وتطلع كفارة يمين. طيب واحد حلف على أمر مباح، أمر مباح، يعني صباح الصبح زوجته زعلته قال والله من راح الشغل النهاردة، يمين، وبعدين بعد ما هدي فكر لا ان هو عدم ذهابه هيضره او ان الذهاب فيه مصلح، نقول له اذهب واخرج كفاره يمين، طلع كفاره يمين. كفاره اليمين دي وجبت لحفظ الايمان، واحفظوا ايمانكم، لابد ان المسلم يتعلم تعظيم اسم الله سبحانه وتعالى، ده امر مهم والله، واحنا المفروض نعلم ابناءنا ذلك. جاء عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين أنهم كانوا يضربون أبناءهم على اليمين والعهد، يضربوا أولادهم لما الأولاد يكتروا في الإيه؟ في الحلف واليمين والله وعهد الله يضربوهم على كده. فالمفروض احنا نعلم نفسنا ذلك، الأب في بيته يمسك لسانه مسألة الإيه؟ اليمين، ويعلم أولاده مش كل حاجة، أحيانا الأولاد بيتسهلوا كل شوية والله والله والله، لا تقول ما تحلفش بالله، اسم ربنا عظيم. شوف الحديث ده، عيسى عليه السلام رأى سارقا يسرق فقال سرقت، مسكه ها شافه بعينه، فقال لا والذي لا إله إلا هو، قال آمنت بالله وكذبت عيني. مش معنى كده هم صدقوا، ده من باب تعظيم اسم الله سبحانه وتعالى. المفروض اسم ربنا ايه؟ يعظم ويفخم. ها لذلك نقل عن بعض السلف قال: إذا أدبت ولدك أو من تحت يدك فذكر اسم الله فأمسك. واخد بالك؟ أنت بتضرب ابنك بيتعذره وبيتأدبه، فقال لك بالله عليك والله أنا حرمت، قل له عشان قلت والله أنا حسيبك، ها؟ يبقى طب إيه؟ بترديه على تعظيم اسم الله، اسم ربنا ده حاجة كبيرة، حاجة عظيمة، ها؟ ولكن خد بالك، اصل واحد يقول طيب ما هو بقى هيتعود على كده يعمل الغلط اجي اضربه، يقول ايه بالله عليك، اقول لك لا خد بالك لا تجعله يتسهل في هذه الايه المساله، اقول له انا هضربك بقى المره دي عشان ايه؟ عشان انت عملت غلط وكمان بتحلفني بالله، ها عشان انت بتحلفني على ترك امر واجب وانا لازم ادبك عشان انا ايه والدك مسؤول عنك. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نار، ما سيبكش كده على الغلط، لا بتضربه بقى ايه ضربك زياده كمان بس تفهمه. بيقول هنا وجوب ابرار القسم، وجوب ابرار القسم، وبعض العلماء ذهب الى استحبابه، استحباب ابرار المقسم في الحديث حق المسلم على المسلم 6، قال صلى الله عليه وسلم: وابرار القسم وان تبر قسمه، يعني يحلف عليك يقول لك بالله عليك. ولذلك برضو ينبغي إن المسلم لا يشق على أخيه في الحلف وفي الإقسام عليه، يعني أحيانا بعض الناس بيحبوا بعض، في بينهم بين بعض صداقة ومحبة وأخوة، جميل، فهو مثلا يريد أن يأتيه في بيته يقول له بالله عليك تعال، بالله عليك، بالله عليك مش عارف افعل كذا، فده ربما يشق إيه؟ يشق عليه، واخد بالك؟ تعال يا أخ إبراهيم تعال، أو خد بالك حبيبي، لا ينبغي للمسلم أن يشق على إيه؟ على أخيه كل شوية يقسم عليه، لأن ده ممكن يوقعه في الحرج. طيب إيه الدليل قلنا على إبرار القسم مستحب؟ أيوة أحسن الله إليك. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان بيفسر الرؤيا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رآها أحد الصحابة ظل بتمطف إيه؟ عسل وسم. فقال دعني أعبرها يا رسول الله، فقال أعبرها يعني فسرها يعني. فأبو بكر فسرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فقال أقسمت عليك يا رسول الله تخبرني بما أخطأت؟ قال لا تقسم. ولم يفسرها له النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا لا لا تقسم. فمن هنا أخذ العلماء أن إبرار القسم مستحب، إبرار القسم مستحب. قال ها لا إثم عليك، خاصة إذا كان يشق عليك أو كان في إبرار القسم مفسدة. ها أو يعني واحد مثلا في الصعيد وانت في اسكندرية بقول لك بالله عليك تعالى الفرح بتاعي بكرة الظهر، الظهر هجي لك ازاي؟ انا تعبان، انا خلاص حلفتك. ها فده في ايه؟ في مشقة شديدة. يقول اذا حلف المسلم على اخيه ان يفعل كذا وجب عليه ان يبر قسمه ولا يتركه يحنث اذا كان في امكانه فعل او ترك ما حلف له عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي أهدى إليها تمر فأكلت بعضه وتركت بعضا، فحلفت لها المهدية أن تأكل باقيه فامتنعت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أبريها فإن الإثم على المحنث. والحديث رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، وليس معنى هذا أن الحديث صحيح. طيب بس خد الفائدة دي معلش هقول لك، لما يقولوا رجاله رجال الصحيح هذا لا يعني أن الحديث صحيح، لأن الحديث عشان يصح لازم فيه خمس شروط. أقولهم ولا بلاش؟ خليهم معنا. طب حاولهم عشان خطر. خمس شروط. أول حاجة اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ وعدم العلة. عدم الشذوذ وعدم الايه؟ يعني دول كم واحدة؟ خمس. فلما يقولوا رجاله رجال الصحيح ده فيه شرط واحد اللي هو عدالة الايه؟ الرواة وضبطهم أو شرطين. يتبقى إيه؟ ثلاثة. ممكن يكون السند منقطع، ممكن يبقى فيه شذوذ، يبقى فيه علم. اكتبهم بس الخمسة. أيوة صحيب عليك كفارة يمين. الحلف بقى لو واحد حلف عليك تعمل حاجة وانت ما عملتهاش يبقى عليه هو كفارة يمين. الحلف بحسب نية الحالف، خد بالك بقى الحتة دي، الحلف ما ينفعش فيه تعريض، خاصة في مجالس الحكم وعند القاضي. أو شوف العبرة في الحنث وعدمه بنية الحالف، إذ الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، فمن حلف ألا ينام على الأرض وهو يعني الفراش فهو بحسب نيته، فلا يحنث إذا لم ينم على الفراش، ومن حلف ألا يلبس هذا الكتان ثوبا فلبسه سروالا لا يحنث إن نوى كونه ثوبا فقط وإلا فإنه يحنث. ده الأصل، دوت الايه الأصل. إلا في حالة الاستحلاف، القاضي بيحلف يبقى كده هتحلف عن نية ليه؟ القاضي. يبقى هنا في مسألتين. المسألة الأولانية إن اليمين على نية الحالف، الأصل فيها كده، ولذلك مثلا أنت لو قلت والله لا آكل لحما، هنقول لك اللحم في عرفنا إيه؟ إنه لحم البقر والجاموس والإبل. ها هو ده ليه؟ لا. طب الدجاج ده لحم؟ السمك لحم؟ ها لا، في عرفنا لحم، ها مش لحم صح، بنسميه فراخ وبنسميه سمك، مع ان القران سماه لحما طريا، واخد بالك؟ يبقى هنا العبره بايه؟ بعرف بلدك وباللغه اللي انت بتتكلم بيها، واللغه اللي انت بتتكلم بيه، والنيه ونيتك ايه. جميل. يعني قلت والله لا ادخل هذه الدار، تقصد الحوش. ها لو مثلا زي فيلا مثلا كده قدامها بستان، تقصد انت البستان وتقصد داخل البيت حسب ما ايه؟ حسب نيتك. ها والله لا اكل خبزا، واكلت فطير، والفطير ده مخبوز رخ، بس انت قصدك مثلا ايه؟ ممكن يقصدك الرغيف المدعم ده مثلا، لكن ممكن تاكل ايه؟ خبزا اخر مثلا، يبقى حسب الايه؟ النيه. طيب النقطه الثانيه المهمه اللي هي اليمين على نية المستحلف، لو في حد بيحلفك عند القاضي بقى دي ما ينفعش تعرض في الكلام. هضرب لك مثال دلوقتي، في خصومة، في ايه؟ خصومة بين اتنين، فواحد بيقول له القاضي ما بيقول له واحد احلف قول والله ما خدت الحاجة الفلانية فيحلف يقول والله ما خدتها ها الهاء دي راجعة على ايه حاجة تانية في دماغه هو لا نقول له ما ينفعش ده اليمين على نية الايه المستحلف اللي بيحلفك يعني في مجلس الحكم ها وفي التخاصم تحلف على نيته مش تحلف على نيتك انت وتعرض الا لو كان اللي بيحلفك ده ظالم مجرم يريد اخذ مالك ولا عندك فلوس ما عنديش يعني ما عندكش فلوس مخبيه طب احلف والله ما عندي قصدك حاجه تانية جميل يبقى الاصل اللي اليمين على نيه الايه الحالف ها العرفه لغته الا في مجلس القضاء في مستحلف يبقى على نيه المستحلف. طيب كفاره اليمين بقى كفاره اليمين اربعه اشياء ثلاثه بالتخيير واحده بالترتيب. اللي بالتخيير اطعام 10 مساكين كل مسكين مدين وبعض العلماء بيقول مد والاقرب مدين. ايه مدين دول؟ المد ده اللي هو ملء كفاي الرجل المعتدل غرفه كده بس ايه تكون كبيره شويه غرفه كده مدين يعني المدين دول تقريبا كيلو و400 جرام رز ها كيلو و400 جرام تقريبا جميل كل مسكين مدين اضرب 10 ها يبقى 14 كيلو 14 ل 10 مساكين 10 مساكين يبقى اطعام 10 مساكين. بعض الناس بيقول ينفع طلع فلوس طلع اموال لا فعش لابد من طعام ولابد من المساكين الا ان تعجز يعني واحد مش لاقي مساكين هو ملاش الا مسكين واحد قل له خلاص اعطيه ليه الطعام لكن المساكين كتير الحمد لله. نعم لا مفيش افياد له سيب افياد له على جنب خلينا نتبع لفظ القران اطعام 10 ايه مش يمكن فيها حكمة تعبدية؟ أيوة مش أنت اللي حلفت؟ أيوة شيل الرز كده على كتفك وروح وديه للمسكين عشان تعاقب يبقى تدفع فلوس كمان إيه؟ تحمل المشقة تحمل المشقة أصل فيه حكم تعبدية ربما تغفل أنت عنها أو تغيب عنك ها؟ فالأصل اللي احنا نتبع ليه؟ الأمر الشرعي وظاهر اللفظ يبقى طعام 10 مساكين التانية إيه بقى؟ أو كسوتهم إيه؟ ممكن احنا قلنا مدين وانت لو جبته واكلته مفيش حرج يعني جبت 10 مساكين عزمتهم اطعمتهم والله جزاك الله خير مفيش اشكال كم وجبه واحده بس بس ياكل ويشبع مش بقى بخيل بقى وتحط له نص الاكل لا ياكل ويكفي ما كنتش هتعمل كده تبقى تعطيه الطعام في ايه في يدي مطبوخ لا مش لازم تطبخ ملكه الطعام هو يفعل فيه ما شاء. طيب اطعام 10 مساكين الثاني كسوتهم ثوبا يجزئ في الصلاه يعني تشتري له قميص ها تشتري للمراه درع وخمار فستان وخمار. طبعا الشائع لما حد بيسال عن كفاره اليمين بيقول له ايه اطعام 10 مساكين عشان الكسوه دايما بتبقى اغلى والناس دايما بتبحث عن الايه الارخص يعني. تحرير رقبه مؤمنه مش موجوده طبعا دلوقتي. طيب من لم يجد صيام ثلاثة أيام متتابعة ما يطعمش ثلاثة أيام متتابعين. طب إيه الدليل؟ إن استطاع وإلا صامها متفرق ولا ينتقل إلى الصوم إلا بعد العجز عن الإطعام أو الكسوة أو التحرير لقوله تعالى فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة شوف أو فمن لم يجد فصيام فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. طب ليه قلنا متتابعة؟ لقول ابن مسعود ثلاثة أيام متتابعة ودي قراءة منقولة عنه سموها قراءة تفسيرية لا حكم خبر الواحد ثلاثة أيام متتابعين وراء بعض. نعم أحمد يبقى ناوي دي صيام فرض طالما انت شرعت في صيام كفارة اليمين ما تفطرش لان ده صيام ايه فرض خلاص. المادة الثانية في النذر احنا قلنا النذر مثل الايه مثل اليمين. النذر الزام المسلم نفسه طاعة لله لم تلزمه بدونه اي نذر كأن يقول لله علي صيام يوم يوم كذا مثلا أو صلاة ركعتين، دي مش واجبة بأصل الشرع، ده هو اللي بيلزم إيه؟ نفسه، ده نذر الطاعة وممكن ينذر معصية. يبقى إيه النذر بقى؟ إلزام المسلم نفسه بما لا يلزم شرعا، هي كده، سواء كان طاعة أو إيه؟ أو معصية أو مباح، أو مباح، في نذر طاعة، في نذر معصية، في نذر مباح، في نذر أمر مستحيل. أمر إيه؟ مستحيل. زي إيه مثلا؟ واحد نذر مثلا في الطاعة، نذر أنه يصلي، يصوم، يحج. نذر معصية، يظلم واحد، يشرب خمر، يرتكب فاحشة والعياذ بالله، ده حرام، النذر حرام. طيب، وفي نذر مباح، نذر أن يأكل الشيء الفلاني، نذر أن يركب السيارة الفلانية، ده اسمه نذر إيه؟ مباح. في نذر مستحيل اللي هو نذر أن يصعد القمر مثلا، نذر إيه؟ مستحيل. واخد بال حضرتك؟ في نذر معلق، نذر معلق اللي هو إن شفى الله مريضي لأفعلن كذا وكذا. خد بالك هيقوله. يباح النذر المطلق الذي يراد به وجه الله تعالى، كنذر صيام أو صلاة أو صدقة، ويجب الوفاء به. ويكره النذر المقيد، كأن يقول إن شفى الله مريضي صمت كذا وتصدقت بكذا، من قول ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا إنما يستخرج به من مال البخيل. لا، أنا عايزك تاخد بالك بقى من الحتة دي. هنا حضرتك النذر أقسام. في نذر مطلق، يعني واحد بيقول لله علي أصوم 3 أيام القمريين الشهرين، ها، أو من هنا لحد رمضان، لله علي أصوم 2 وخميس طوال السنة، ده اسمه إيه؟ نذر مطلق. ها، نذر إيه؟ مطلق، يعني ما علقوش على حاجة، لم يعلقوا عليه على شيء. إيه حكمه؟ هذا خلاف الأولى، خلاف الأولى. بعض العلماء بيقول مكروه، والشيخ هنا جزاه الله خيرا بيقول يباح. لا، الأقرب لا. ليه؟ لأمرين. عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أهو، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيه؟ عن النذر أهو، عموم. الأمر الثاني قالوا فيه مشقة. فيه إيه؟ مشقة. عارف حضرتك كثير بقى أسئلة كثير تسمع عنها. واحد يقول إن شاء الله أول لله علي أول مرتب أخده أطلعه لله، جميل؟ طيب، وأول ما ياخد المرتب تصعب عليه نفسه، وهو مش لاقي، غلبان، مسكين مثلا، ولكن هطلعه. طب أنا محتاج. طب حد قالك أتكلم؟ ما أنت اللي نظر أوقعت نفسك في الحرج. لله علي أصوم 2 وخميس، ويجي من 2 تعبان، الدنيا حر، ها، وراء مسؤوليات ومشاغل وراء مشاوير، لا تلزم نفسك، انوي الخير ولا تلزم ايه؟ نفسك بالنذر، مفيش اشكال. انت انوي الخير، تقول في نفسك كده انا هصوم، ولازم النذر يكون بالتلفظ. حديث النفس ليس نذرا، الوعد ليس نذرا، ها، الكلام بالخير ليس نذرا. يعني واحد بيقول له بص يا كريم انا الاثنين الجاي هصوم والخميس، من هنا رمضان هصوم 2 وخميس، ده نذر. لازم يقول لله علي، نذر علي، نذر لله علي، ها، كل ده يبقى ايه؟ في الزام، في نذر. لكن مجرد وعد او حديث نفس او نيه خير، ده ليس نذر. كويس. طب النذر المعلق قالوا حرام او مكروه كراهه شديده، اللي هو ايه؟ ان شفى الله مريضي، لو نجحت السنه دي هذبح خروف، ها، لو اتجوزت السنه دي هطلع، قصدي حامل مش عارف ايه، ها، يبقى ده النذر ايه؟ معلق. قالوا النذر المعلق ده مكروه. ليه حبيبي مكروه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ انه لا يرد شيئا انما يستخرج به من البخيل. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقدر مثلا على واحد بخيل مش عايز يطلع لله ابدا، ها، بخيل، يقدر عليه مرض او على ابنه او يقعه فيه بلاء معين، فيقول ايه؟ يا رب لله علي لو صرفت عني البلاء ده او شفيت مريضي هطلع 1000 جنيه في سبيل الله. انت تطلع 1000 جنيه؟ هو عمره ما بيطلع حاجه، بس ايه؟ لما وقع في الزنقه نظر لله، استخرجوا به من الايه؟ من البخيل. ان شفى الله مريضي لافعلن. قال لك اولا هذا النذر فيه سوء ادب مع الله، كانه يشترط على ربه الا يفعل الخير الا ان قضى الله له ايه؟ الامر الفلاني. دي واحده. 2، من الممكن أن يظن هذا الإنسان أن النذر يأتي بالخير. يعني يقول شوف عشان أنا قلت كده ربنا شفى مريضي. غلط غلط، ده مش من أسباب الشفاء النذر، لا لا لا، ده مش من أسباب قضاء الحاجات النذر. أنا أقول لك إنوي الخير لكن لا تنذر، خاصة في النذر المعلق ده في خطورة، وممكن يكون في اعتقاد باطل. اعتقاد باطل، لو في اعتقاد باطل يبقى محرم. قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من مال البخيل، ويحرم إذا كان لغير وجه الله، كالنذر لقبور الأولياء أو أرواح الصالحين. كان يقول: يا سيدي فلان إن شفى الله مريدي ذبحت على قبرك كذا، أو تصدقت عليك بكذا، إذ هذا من صرف العبادة لغير الله، وذلك الشرك الذي حرمه الله بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. للأسف كان منتشر ولا زال عند بعض الناس خاصة في الأرياف والصعيد مسألة النذر لغير الله. كان في يعني واحد صحفي فاضل يعني مؤلف كتاب اسمه كنت قبوريا، في قصة طريفة يعني، بيقول إن هو كان بيتعلم وكان نشأ في بيئة صوفية بتعظم القبور وسدنت القبور، وبعدين الرجل ده ربنا من عليه بالهداية بدأ يقرأ. فبقول في يوم من الأيام أنا قاعد ونايم الصبح في بيتي، فكان له أقارب في الصعيد، وكان أحد قريباته يعني من إما يولد لها ولد يمرض ثم يموت. فبقول فوجئت أنا نايم الصبح وقريبتي دي جت، ها وأنا نايم ولقيت الخروف اقتحم علي الباب، جايبين خروف معهم، بقول اقتحم وقعد تكسر الدنيا فيها يا جماعة. قال واصل الخروف ده نظرينه للسيد البدوي وجايبينه معهم من الصعيد، وكانت مربيها لمدة مش عارف سنة ولا قد ايه، عشان ايه؟ قالت للبدوي علي ها ان عاش هذا الولد اللي هي تذبح الخروف ده على عتبة الايه. طيب الراجل اخذ جهاد معهم طويل عريض لحد ما اقنعهم ان الله سبحانه وتعالى هو النافع ليه الضار سبحانه وتعالى. المهم الولد بعد كده مات، بعد ما ذبحوا الخروف برضه سمعوش كلامه، وراح ذبح الخروف للبدوي والولد مرض ومات. فبين لهم ان الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده ليه الامور، ها وهو الذي على كل شيء قدير، فاذا سالت فاسال الله، اذا استعنت فاستعن بالله. المهم يا اخواني النذر المعلق في سوء ادب، والنذر لغير الله شرك اكبر، شرك اكبر انواعه. طيب ناخذ انواع المره الجايه عشان ما نطولش.